إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية في موكب الدعوة. إعداد وتقديم محمد بن عبد الله المشوح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم في موكب الدعوة. والذي نستضيف فيه صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد الغنيمان. لا أملك في مطلع هذا اللقاء إلا أن أرحب بفضيلته وأشكر له هذا القبول والتكرم المبارك لهذا اللقاء الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون فيه النفع والفائدة للجميع. فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ. أهلا وسهلا وحياك الله، وأنا أشكر لك كذلك. فضيلة الشيخ، في الحقيقة اعتدنا مع ضيوفنا الكرام من المشايخ والعلماء الذين يستجيبون لهذه الدعوة في هذا البرنامج أن نستمع دائما إلى البدايات الأولى مولدا ونشأة، فكان يعني من المستحسن أن نستمع منكم إلى تاريخ ميلادكم ونشأتكم، أين كانت؟ أما الميلاد فهو تقريبا في 53 و300 ألف بعد من الهجرة، وأما النشأة فكانت في الشمسية على ما كان ينشأ عليه النش في ذلك الوقت، ثم بعد ذلك في الرياض. وكنت نشأت يتيما لأن الوالدة توفيت صغيرا ثم الوالد، وبعد ذلك في الأوقات ذلك الوقت كان وقتا صعبا من ناحية المعيشة، فكنت عاملا أعمل لأن والدي ترك 4 أخوة وزوجة وأنا أكبرهم، فاضطررت إلى أني أبحث عن مصدر الرزق، فذهبت إلى الرياض بأمر من خالي الذي كان يوجهني. نعم، متى كان ذهابكم إلى رضي الشيخ عبد الله؟ الذهاب الرياض قرر في وأنا عمري تقريبا 12 سنة، ولكن من التوفيق من الله جل وعلا أني وفقت إلى أن كنت أعمل عند أحد العلماء الكبار في الرياض، وهو الشيخ عبد العزيز بن صالح بن مرشد رحمه الله، فبقيت عنده 7 سنوات، وكنت قد حبب إلي القراءة، وعنده مكتبة جامعة من المخطوطات والمطبوعات، فكنت أقرأ عليه في هذه المدة وانتفعت كثيرا منه جزاه الله خيرا. ثم بعد ذلك واصلت القراءة عليه بعدما دخلت المعهد ودخلت الكلية، بقيت معه إلى أن فارقت الرياض إلى المدينة للعمل. نعم، التحاقكم بالمعهد العلمي متى كان شيخ عبد الله؟ كان سنة 76 الرياض في بريدة. نعم، في معهد بريدة. إذا رجعت من الرياض؟ نعم، رجعت من الرياض لألتحق في المعهد. نعم، فلما تخرجت من المعهد ذهبت إلى الرياض دراسة في الكلية. أحسنتم شيخ عبد الله. لا شك أن يعني ذكرتم الآن في مطلع هذا الحديث أن الشيخ عبد العزيز بن مرشد رحمه الله كان من أوائل المشايخ الذين تلقيتم عنهم. لابد وأن هناك العديد من الأسماء من المشايخ والعلماء الذين نهلتم منهم واستفدتم من علومهم وتوجيههم وإرشادهم ونصحهم، فهل من الممكن أن نستمع إلى أبرز تلك الأسماء من العلماء والمشايخ الذين كان لهم تأثير بارز على حياة الشيخ عبد الله الغنيمان؟ من أبرزهم في القصيم الشيخ محمد أنطوع رحمه الله، كنت قرأت عليه عدة سنوات وانقطعت لذلك، وكان معروفا بالزهد وبالتوجيه الطيب، ويتأثر به الطلاب كثيرا، وكان له الأثر في نفس الطالب رحمه الله. هناك مشايخ ولكن القراءة عليهم قليلة، ليست مثل الشيخ محمد رحمه الله. ثم في المعهد كان فيه من المشايخ البارزين الكبار نخبة معروفة مثل إبليهي رحمه الله، سكيتي، مثل عبد الله الخضيري ونحوهم، وكان لهم أيضا أثر، وكانوا يهتمون بالطلاب توجيها أكثر من اهتمام بالتعليم رحمه الله. أيضا في الجامعة هناك أسماء، في الجامعة فيها أسماء، ولكن الجامعة معروف يعني توجيههم، والإنسان هناك كأنه يعني اهتم بالقراءة وبالتعلم أكثر، ويكون مثلا كل مدرس له فن، ولكن الاحتكاك فيهم ليس كالاحتكاك كما كنا في المعهد قليلا. نعم. طيب شيخ عبد الله، بعد تخرجكم من كلية الشريعة، تخرجت من كلية الشريعة شيخ عبد الله كذا، متى كان تخرجكم وماذا كان أول عمل زاولتمه بعد التخرج؟ كان التخرج سنة 86 87، وكنت عينت في القضاء أول ما تخرجت، ولكن توسطا من الشيخ بن مرشد رحمه الله، لأنه كان صديقا للشيخ محمد، قال له أنه نرجو أن يكون في التدريس، فقال الآن ما نستطيع، ولكن هو على البال، فعملت في القضاء ملازما فترة وجيزة جدا. جاء الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله من المدينة يطلب من الشيخ محمد مدرسين، فكنت ضمن الذين رشحوا للتدريس في المدينة، فذهبت المدينة للتدريس ولقيت فيها إلى أن أحلت إلى التقاعد. طيب شيخ عبد الله، لابد وأن هناك العديد من الزملاء والأقران والأحباب والأصحاب الذين كان لكم زمالة معهم، إما في تعليم أو في طلب علم، سواء في دراستكم إبان المعهد أو في الكلية، هل تذكرون بعض هذه الأسماء التي تحتفظون بذاكرتها عندكم؟ لا، أنا من يعني حفظي للأسماء قليل، ولا أهتم لحفظ الأسماء، ولكن الزملاء كثير في المعهد وفي الكلية، عددهم كثير، منهم من كان من واصل الدراسة ومنهم من انقطع، ولكن الذين بعد التخرج مثل ما هو معلوم فرقوا، بعضهم لم ألتقي به إلى الآن ذلك الوقت، ومن هؤلاء الزملاء مثل الشيخ صالح بن غيث الذي كان قاضيا في المحكمة ثم ترك القضاء لظروف مرضية، ومثل عبد الرحمن جبر الذي هو الآن في القضاء في التمييز، ومثل عبد الله النويصر وغيرهم، عدد كثير. هؤلاء من الزملاء الذين واصلوا دراسة إلى نهاية الكلية. أحسنتم شيخ عبد الله. انتقلتم إلى الجامعة الإسلامية، مدرسا في الجامعة الإسلامية. الجامعة الإسلامية الحقيقة حديث الحديث عنها حديث ممتع دائما وطيب، لأنه حديث عن يعني منارة علمية بارزة وشاهدة، وهو ملتقى علمي كبير لا سيما قربه من المسجد النبوي الذي يحتضن أيضا الكثير من طلبة العلم. شيخ عبد الله، كيف تذكرون هذه الجامعة الإسلامية قبل أكثر من 30 سنة إبان قدومكم إليها؟ واقع أنها يعني كليات طيبة جدا، لأنها منار العلم مثل ما تفضلت، وفيها الطلاب يفيدون من أقطار متعددة، أقطار الإسلامية، اجتمع فيها أكثر من 80 جنسية من الطلاب، ثم فيهم من هو حريص جدا ويتأثر، ثم إذا رجع إلى بلاده ينتفع به كثيرا، وقد يسلم على يديه أعداد كبيرة كالذي وقع في أفريقيا من عدد من هؤلاء، أحدهم قد يسلم على يديه أكثر من 300 رجل. ثم صار للجامعة سمعة طيبة في جميع أقطار العالم، وقد اهتمت بها الدولة جزاها الله خيرا اهتماما بالغا، وصار لها الأثر الطيب في نفوس المسلمين في أقطار الأرض، والله جل وعلا لا يضيع أجر من أحسن عملا. ثم التعليم فيها أيضا كان متعة في الواقع، لأن الإنسان يجد ويلمس العمل الذي يخرج منه يشاهده، فيكون بذلك دافعا له على مواصلة العمل وبذل الجهد. نسأل الله جل وعلا أن يتقبل. والواقع أن العمل فيها عمل طيب جدا، ونتذكره ونعتد به عند الله جل وعلا، إن الله جل وعلا يأجر الإنسان على ذلك، ونسأله جل وعلا التوفيق. اللهم أمين. شيخ عبد الله، أيضا الجامعة الإسلامية من مزاياها البارزة أنها احتضنت العديد من الأسماء العلمية البارزة من العلماء، من الفقهاء، من المحدثين وغيرهم. تذكرون بعض الأسماء البارزة التي رافقتكم في رحلتكم في إبان تدريسكم في الجامعة الإسلامية، يعني في بداياتها وفي مطلع افتتاحها؟ هنا من أبرز هؤلاء هو نائب رئيسها الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، الذي لا يخفى أمره على أحد من الناس. وكذلك كان فيها الشيخ محمد الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان، وكذلك كان فيها الشيخ الهلالي رحمه الله، وكان فيها عدد من العلماء البارزين مثل الشيخ حماد الأنصاري، ومثل الشيخ عبد المحسن العباد، وغيرهم كثير. أحسنتم. أيضا شيخ عبد الله، ننتقل إلى جانب آخر، وهو كان لكم نشاط وما زال ولله الحمد في العديد من الدروس التي تلقونها، وانتفع بها كثير من طلبة العلم ومن تلاميذكم وأبنائكم. ما هي أبرز الدروس التي تدرسونها، ومتى بدأتم فيها؟ دروس في الوقت الحاضر الآن، دروس في المساجد، في مساجد متعددة، منها كتاب التوحيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، كنا كلما انتهينا منه وديناه، والآن في المرة الثانية على وشك الانتهاء، وسوف يرجع أيضا الثالثة إن شاء الله، وهكذا. ومنها أيضا رسائل الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، مثل الحموية والتدمرية والواسطية وغيرها من الرسائل التي درست، ولا نزال الآن في مواصلة تدريس بعض هذه الرسائل، وكذلك زاد المعاد تلميذه ابن القيم رحمه الله، وكذلك تعظيم قدر الصلاة المروزي رحمه الله، وغيرها من الكتب التي تدرس الآن في المساجد. نسأل الله جل وعلا التوفيق. اللهم آمين. أيضا من الأشياء التي نرغب في الحديث عنها معكم، المسجد النبوي كان له وقع خاص في حياتكم لما كان يعني يغشاه من طلبة العلم الذين كانوا يرتادونه، وما كان يحيط به من حلقات ودروس علمية بارزة للعديد من المشايخ والعلماء. ماذا تتذكرون من تلك الدروس التي كان يعج بها المسجد النبوي في تلك الفترة الماضية في بداية الثمانينات؟ الذي أذكره درس للشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في التفسير، كان درسا ممتعا ومفيدا جدا، كان في رمضان وكاد ينهي التفسير في الدرس، وكذلك كان للشيخ عبد العزيز رحمه الله أيضا درسا مفيدا جدا، وكذلك للشيخ عطية والشيخ عبد القادر شيخ عبد الحمد وغيرهم. وقد شاركت أنا في الدروس في المسجد النبوي، فدرست عددا من الكتب مثل كتاب الاستغاثة لشيخ الإسلام ابن تيمية، ومثل اقتضاء الصراط المستقيم، وكذلك فتح المجيد رديناه عدة مرات، وكذلك سنن أبي داود وغيرها. نسأل الله التوفيق. اللهم آمين. أيضا شيخ عبد الله لكم نشاط مبارك في كتابة العديد من تحقيقات والرسائل والتعليقات المفيدة وبعض الكتب التي دونتموها، من الممكن أن نستمع إلى أبرز ما كتبتموه وألفتموه؟ من الكتب التي ألفتها دليل القاري إلى موضع الحديث من صحيح البخاري، وكذلك شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري في مجلدين، ورسائل أخرى مثل ذم الفرقة، ومثل أول واجب على المكلف، ومن في مجال التحقيق كتاب متشابه القرآن لابن المنادي، وكذلك كتاب الصفات للدارقطني رحمه الله، وكذلك اختصار منهاج السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية. هذه أبرز ما كتبتها والله أعلم. نعم. شيخ عبد الله جميل، دليل القارئ هذا الكتاب المهم، أعتقد أنه هو من أوائل الكتب التي كتبتمها يا شيخ عبد الله؟ نعم، هو أول كتاب كتبته. نعم. وكان يعني السبب في هذا أني لما ذهبت إلى الجامعة أسند إلي تدريس الحديث في المعهد، والحديث المقرر كان العمدة، والعمدة معلوم أنها صاحبها اشترط أن يكون الحديث متفق عليه، يعني من حديث الصحيحين. فمر معي يوم من الأيام في الدرس حديث عائشة، استأذن علي أبو القعيس فأبيت أن آذن له إلى آخره، فأردت أن أحضر الدرس فرجعت إلى فتح الباري وطلبت ذلك في كتاب الرضاعة وفي مضان، فلم أجد، فتعجبت أين يكون هذا الحديث. وبعد مضي فترة وتعب وجدته في كتاب الشهادات، ولمناسبة شهادة النساء، لأن البخاري رحمه الله كان يعتني بالغرائب ويعتني بأن يفتق ذهن الطالب الذي يقرأ، في هذا المجال. عند ذلك طلبت من الشيخ حماد رحمه الله أن يضع ترتيبا للبخاري حتى يسهل على الطالب وعلى المدرس الرجوع إلى الحديث، فاعتذر بأنه مشغول وأن هذا يحتاج إلى وقت. ثم عرضت الفكرة على شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله فكذلك اعتذر، فبدأت بالعمل ببطء حتى كمل والحمد لله. يعني أهمية هذا الكتاب الآن لطالب العلم الشيخ؟ الآن في نظري هذا الكتاب ليس مهما، لأن الآن طلع الحاسوب ويستغنى عنه بسرعة الإنسان الذي، لأنه جمعت الكتب ولا سيما أطراف الحديث، يجده بسهولة وبسرعة بواسطة هذه الآلة، فليس مهمته انتهت. ولهذا لما انتهت طباعته ترك، لأنه لا طالب له. الشيخ عبد الله، يعني تدريسكم في الجامعة الإسلامية وفي المسجد النبوي والآن دروسكم في القصيم، لا شك أنه ارتادها الكثير من طلبة العلم والأبناء الذين يعني نهلوا من علمكم وتلقوا عنكم. هل من ممكن أن نذكر بعض هذه الأسماء الذين تتلمذوا على أيديكم؟ والله مثل ما قلت لك، أنا الأسماء لا أحفظها، وبعدين كثرتهم تحول بين حفظها وبين، لأنهم وغالب الذين كانوا يحضرون من خارج المدينة، من الجزائر ومن أفريقيا ومن الهند ومن باكستان ومن غيرهم، وكذلك الشام وغيرها من البلاد المجاورة، والقليل الذين كانوا يحضرون مثل الطلاب الذين في من أهل المدينة كانوا يتغيرون، لأنه معروف الظروف، يعني إما يذهب لعمل أو نحو ذلك، فهو يدرس فترة ثم يذهب، ولهذا ما كانت أسماؤهم عندي بارزة. والله المستعان. نعم شيخ عبد الله، يعني الفترة التي درستم فيها فترة الجامعة الإسلامية في أواخر الثمانينات وفي يعني فترة متأخرة، والآن الطلاب تغيروا وأصبح فيه نقلة وتغير سواء في الحياة وفي مفاهيم الناس وغير ذلك، كيف ترون طالب العلم الآن في هذا الوقت وطالب العلم الذي درستموه قبل أكثر من 30 سنة؟ هل هناك إقبال أم إدبار؟ والبعض يتشائمون الآن ويقولون إن مشاغل الدنيا والانفتاح على الناس شغلهم عن طلب العلم الحقيقي، والبعض الآخر يرى أن الأقبال زاد وتضاعف، ما وجهة نظركم في ذلك؟ كل حال، هو في الواقع أن طلبة العلم يعني الظروف تختلف، ولكن لا يزال والحمد لله الإقبال على العلم والاهتمام به من الشباب في يعني طور جيد ويبشر بخير، ولهذا أجد الإلحاح كثير منهم على المشايخ أنهم يدرسون عليهم ويستفيدون منهم، وإن كان يعني هذا قد يكون ما هو يعني جماعي، وإن للبعض هذه سنة الله جل وعلا، لأن طلب العلم يطلبه الذين يدركون شرف العلم وفضله، ويوفقهم الله جل وعلا. وعلى كل حال، كل زمان له رجال، وإن كانت الظروف تختلف، ولكن لا يزال الاهتمام والإقبال كبيرا والحمد لله. أحسنتم شيخ عبد الله. هل عندكم الآن شيء من الكتابات التي تدونونها أو تكتبونها؟ ما في شيء ذا أهمية، وإنما اشتغال الآن في رسائل يعني مناقشات وبحوث وما أشبه ذلك، مع تحضير للدروس، والحمد لله يعني المجال الآن امتلأت المكتبات من الكتب، فما هو مثل ما هو معروف الآن أمام طلاب الدراسات، الدارس قد يضيق عليه أن لا يجد موضوعا لكتابة الرسالة. فطلاب الدراسات الآن يهتمون بهذه الجوانب اهتماما جيد، وقد أفادوا وأجادوا في مجالات متعددة. نسأل الله جل وعلا أن يزيد الأمة خيرا وأن ينفعهم بما علموا. الله الموفق. اللهم أمين. قبل أن نختتم هذا اللقاء فضل الشيخ عبد الله الغنيمان، هل لكم من كلمة أخيرة؟ كلمتي أن الإنسان في الواقع في هذه الحياة حياته محدودة، فيجب على المسلم أن يهتم بأيامه وأن يقدم عملا يلقاه يوم يوضع في قبره ويوم يلقى ربه، ولا بد أن يكون هذا العمل خالصا لوجه الله جل وعلا، وأن يكون على وفق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يقبله الله. نسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اللهم صل على محمد. شكر الله لكم. أيها الإخوة والأخوات، كان حديثنا في تلك الدقائق الماضيات مع ضيفنا الكريم صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد الغنيمان، والذي تفضل مشكورا بإجابة دعوة البرنامج. أكرر لفضيلته جزيل الشكر والتقدير، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه خير الجزاء على ما يقدم، وأن ينفع بعلمه وعمله، وأن يبارك في عمره. نلقاكم بإذن الله تعالى على خير في مثل هذا اليوم من الأسبوع القادم في لقاء جديد. وتقبلوا تحية من محدثكم محمد بن عبد الله مشوح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في موكب الدعوة، إعداد وتقديم محمد بن عبد الله المشوح.